ألا ودع فللبعد اصطبار وإن لنا بوصلكم انتظار ألا ودع فكم ذرفت دموعا ليس يكفيها الوقار ألا ودع فللبعد اصطبار وإن لنا بوصلكم انتظار ألا ودع فللبعد اصطبار وإن لنا بوصلكم انتظار ألا ودع فكم ذرفت عيوني دموعا ليس يخفيها الوقار ألا ودع فكم ذرفت عيوني دموعا ليس يخفيها الوقار ولا أدري متى ترتاح نفسي ولا أدري متى ترتاح نفسي فبعدكم ستشتعل الجمار ألا ودع فللبعد اصطبار وإن لنا بوصلكم انتظار ألا ودع فللبعد اصطبار وإن لنا بوصلكم انتظار فودكم تمكن من فؤادي ولا يقضي على الود شطار يحاصرني تذكركم مرارا وعند لقائكم يبقى الحصار فودكم تمكن من فؤادي ولا يقضي على الود شطار يحاصرني تذكركم مرارا وعند لقائكم يبقى الحصار سأذكركم وفي الذكرى شجون تمزقنا وللدمع همار إلهي كن لأحبابي أنيسا وصبر خافقي فالبعد نار سأذكركم وفي الذكرى شجون تمزقنا وللدمع همار إلهي كن لأحبابي أنيسا وصبر خافقي فالبعد نار ألا ودع فللبعد اصطبار وإن لنا بوصلكم انتظار ألا ودع فللبعد اصطبار وإن لنا بوصلكم انتظار ألا ودع ألا ودع ألا ودع ألا ودع ألا ودع